إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر الدرس الماضي ورد السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح: اللهم هذا منك ولك، هل هذا تلفظ بالنية؟ أشكال بعض الإخوة وقال إن من العلماء من يرى أن هذا تلفظ بالنية، وهذا صحيح من العلماء، الكثير من العلماء يرون أن هذا تلفظا بالنية. العلماء يرون أن التلفظ بالنية لا يجوز، ولكن الذي ورد عند كثير من أهل العلم هو استثناء أمرين: استثناء الحج، ومنه من يستثني أيضا عند الذبح، عند الحج حين يقول الله لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة، فقالوا هذا تلفظ بالنية. وأيضا عند الذبح منهم من يرى أن قول الذابح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك ولك، فيقول هذا تلفظ بالنية. هذا قال به كثير من أهل العلم، ولكن من المحققين من أهل العلم من يرى بأن هذا ليس تلفظا بالنية، وهذا أقرب الله أعلم، أن هذا ليس تلفظا بالنية، لأن النية إنما هي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. نعم، هذا القول مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج ولا في العمرة: تقول لبيك اللهم عمرة، ولا لبيك اللهم حجا وعمرة للقارن، ولا لبيك اللهم حجا للمفرد. هذا قول وهو بيان للنسك، هو بيان للنسك وليس نية، وليس تلفظا بالنية. ومثله أيضا الذي عند الذبح حين يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، فقد يلحظ فيه الدعاء، أن هذا المراد به الدعاء، أي أن هذا تقرب به إليك فتقبل مني. فهذا أظهر والله أعلم أن هذا ليس تلفظا بالنية ولا يستثنى من التلفظ بالنية، لكن نعم إن كثير من أهل العلم يستثني هذين الأمرين من القول بعدم جواز التلفظ بالنية، ما يكون في الحج عند الإهلال وكذلك بالنسبة لي للذبح. وأنا اقتصرت على ما ظهر في الجواب فقط، ولهذا وأشكل على بعض الإخوة ورسلني وقال إن من العلماء من يقول. صحيح من العلماء من يقول، لكن المسألة فيها خلاف. نعم. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك. هنا المصنف رحمه الله ابن أبي زيد رحمه الله يذكر أحكام الذكاة، الترجمة فيها باب الضحايا والذبائح، باب الضحايا والذبائح، فهذا لبيان هذا الأمر الثاني المتعلق بأحكام الذكاة. فقال: والذكاة، يقال الذكاة والتذكية، هي الذبح أو النحر، هي الذبح أو النحر، الذكاة أو التذكية، وهي السبب، هي السبب، التذكية ولا الذكاة هي السبب الذي يتوصل إليه لحل الحيوان الذي يباح أكله، السبب الذي يوصل به، هذا السبب الذي هو الذكاة. فلا يحل، لا تحل بهيمة الأنعام مثلا التي تكون أضحية إلا بالذكاة، إلا بالتذكية، فهي السبب الذي توصل به إلى إباحة الحيوان أو حل الحيوان البري الذي يؤكل، الذي يحل أكله في بهيمة الأنعام وفي غيرها، الأرنب والدجاج ولغيرها، فهذه تذبح، فلا بد من ذكاة لحلها، فلا بد من ذكاة لحلها. فقال هنا: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك. في بيان هذه الذكاة قال: قطع الحلقوم والأوداج. فإذا الذكاة أولا نتعلم بأنها شرط لحل أكل هذا الحيوان الذي يباح أكله، فلا يباح أكله إلا بتذكيته، فلا بد من تذكيته. لكن ويبين الآن الذكاة، كيف تكون الذكاة وكيف يكون هذا، يكون الذبح. فقال: والأصل في ذلك، يعني الأصل في أن الحيوان هذا الذي يحل، أحله الله لنا، لا يؤكل إلا بعد الذكاة، هو قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم فإنه يحل، فما أدركتموه حيا وذبحتموه فإنه يحل لا يحرم. في الأول قال حرمت، لكن إلا ما ذكيتم فإنه يحل. فإذا بما يحل لنا الحيوان هذا الذي أباحه الله لنا إنما يحل بالتذكية، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن التذكية شرط لحل الحيوان المأكول المقدور عليه. طبعا المقدور عليه إذا لم يكن مقدورا عليه هذا له حكم آخر، يجوز عقره، ولا أيضا الصيد له حكم، له أيضا مبحث آخر، ولذلك هو أعقب أحكام الصيد بعد أحكام الذكاة. ولهذا يقيدون، يقولون بأن الذكاة التي الذبح والنحر هي شرط لحل الحيوان المأكول المقدور عليه، المقدور عليه الذي تستطيع أن تذبحه وأن تنحره. المصنف هنا قال قطع الحلقوم والأوداج. الحلقوم هو القصبة التي فيها مجرى النفس، هذا هو الحلقوم، والقصبة الهوائية كما تسمى التي بها مجرى النفس تتصل بالرئة، هذا الحلقوم، هذا الأول الذي يقطع. قال والأوداج وذكرها بالجمع، والحقيقة هما ودجان فقط، وهذا من باب جواز إطلاق الجمع على المثنى، فهما ودجان، هما عرقان غليظان في الرقبة، واحد على اليمين واحد عن الشمال، واتصل بهما أكثر عروق الجسم. ولذلك إذا ذبحت الذبيحة وقطعت الودجين فإنه يفرغ الدم الذي فيها وينهر ويصب ويشخب من الودجين، وهما كما قلت عرقان غليظان، واحد على اليمين واحد على اليسار، هذان الودجان. فإذا ابن أبي زيد رحمه الله يقول هذه الذكاة لا تتم إلا بماذا؟ بقطعك للحلقوم الذي هو القصبة الهوائية مجرى النفس، وقطعك للودجين للعرقين، فلا بد هذه ثلاثة. وهذا المعروف عند المالكية في الذبح، المعروف عند المالكية والمشهور هذا الذي يذكره ابن أبي زيد، أن الذبح لا يتم إلا بقطع ثلاثة. هنعلم بأن التي تقطع من خلال كلام الفقهاء في الذبح أربعة. هذا الثلاث التي ذكر ابن أبي زيد، الودجان والحلقوم، وزيد لها أيضا المرء، هذه أربعة. لما تقرأ في كلام الفقهاء وفي أصحاب المذاهب تجد التكلم عن هاته الأربع، لكن الفقهاء يختلفون فيما يقطع منها حتى تكون ذكاة وتحل الذبيحة. الآن عرفنا أن المالكية عندهم تقطع الودجين وتزيد أيضا الحلقوم الذي هو مجرى النفس، هاته الثلاثة عند المالكية. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه لا بد من قطع الأربع، لا يكتفى بالثلاث، تزيد المرء، الحلقوم والمرء والودجين، فهذا عند الإمام أحمد في رواية، وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه قد قال به الليث وكذلك داود. ومنهم من يرى أنه لا بد من قطع الحلقوم والمرء مع أحد الودجين، وهذه رواية عن أبي حنيفة، قطع الحلقوم والمرء، المرء مجرى الطعام، المرء هو مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس، ثم تضيف لهما واحد من الودجين، لا يشترط عنده قطع الودجين معا، بل المرء والحلقوم وأحد الودجين. والمشهور عن أبي حنيفة قول آخر، المشهور عن أبي حنيفة أن تقطع ثلاثة من الأربع، المهم عندك هاته الأربع التي هي الحلقوم والمرء والودجان، اقطع منهما ثلاثة، اقطع، إذا قطعت منهما ثلاثة أيا كان هذه الثلاثة، الودجين مع الحلقوم، الودجين أو مع المرء، المرء والحلقوم مع أحد الودجين، فيقول إنه تصح الذكاة. ومن أهل العلم من قال إنه إن قطع الودجين فإنه يكفي، لأن هذا الذي ينهر به الدم، الذكاة تكون بقطع الودجين العرقين فقط، ولو لم يقطع الحلقوم ولو لم يقطع المرء، فيقول إنه تصح الذكاة، لأن هذا يكون به إنهار الدم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل. ومن أهل العلم من يرى أنه يقطع الحلقوم والمرء، وهذا من المعاصرين كان الشيخ ابن باز رحمه الله يرجحه، تقطع الحلقوم والمرء ولو لم تقطع الودجين، يعني هذا في مقابل القول الآخر، والقول الآخر بقطع الودجين فقط هذا كان يرجحه أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. والمسألة هي مسألة اجتهادية، هي مسألة اجتهادية. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص فيما يقطع من هاته الأربع. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: والخلاف في هذا طويل متشعب، لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، لكن أقرب الأقوال عندي أن الشرط هو إنهار الدم فقط. يعني هذا يرجحه الشيخ، وهو قول ابن حزم رحمه الله من الظاهرية، فيرجح أنه يكتفى بقطع الودجين. لماذا؟ قال: لأنه يكون به إنهار الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ومن ثم إنهار الدم يكون بقطع الودجين، يكون بقطع الودجين. لكن قال الشيخ هنا: وما عدا ذلك فهو مكمل، إذا قطعت الودجين وزدت أيضا البلعوم والمرئ، الحلقوم والمرئ. قال: ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة، يعني الحلقوم والمرئ والودجين، قال: فقد حلت بالإجماع. وهذا لا شك أنه الأكمل، وهذا لا شك أنه الأكمل. طيب، الآن على قول المالكية أنك تقطع الحلقوم والودجين، طيب ولو زدت وقطعت المرئ، يرون أنك قطعت الثلاثة، إذن تصح. وعلى من يرى أنك تقطع الودجين فقط، أنت قطعت الودجين وزدت على ذلك قطعت الحلقوم والمرئ. على من يرى أنك تقطع الحلقوم والمرئ، أنت قطعت الحلقوم والمرئ وزدت قطعت الودجين. ولهذا هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل في الذبح، أن يحرص الذابح على أن يقطع هاته الأربع، أن يقطع الودجين العرقان، وهما العرقان الغليظان الذي يكون بهما إنهار الدم، ويقطع المرئ مجرى الطعام، والحلقوم الذي هو مجرى النفس. قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ذلك. ولا يجزئ أقل من ذلك، ويقول بأنك تقطع الحلقوم تاما وتقطع الودجين قطعا تاما. وفهمنا من قوله ولا يجزئ أقل من ذلك، فهمنا منها أمرين. فهمنا منها أنه لو مثلا قطع الودجين ولم يقطع الحلقوم ما أجزأ، لو قطع الودجين وقطع الحلقوم ما أجزأ، لو قطع الحلقوم وأحد الودجين ما أجزأ، هذا الأول وهو ظاهر. ويفهم منه أمر آخر في قوله ولا يجزئ أقل من ذلك، يفهم منه أنه لو بقي شيء من هاته الثلاث لم يقطع قطعا تاما، لو بقي شيء من هاته الثلاث لم يقطع قطعا تاما. طيب، الآن قال على قول المالكية كما ذكر ابن أبي زيد: أنا جيت أذبح فإذا بي قطعت الودجين قطعا تاما، لكن لما أتيت للحلقوم قطعته ولكن بقي شيء ملتصق لم أقطعه قطعا تاما. هنا على ظاهر كلامه أن هذا ما يحل. لماذا؟ لأنه قال ولا يجزئ أقل من ذلك، فلا بد عندهم من تمام القطع، تمام قطع الحلقوم والودجين. ولهذا يقول خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر، قال: الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين. قال في بيان الذكاة، قال: الذكاة قطع مميز، يعني لا تحل الذكاة من مجنون ولا من سكران ولا من طفل غير مميز، لا تحل الذكاة من هؤلاء. لماذا؟ لاشتراط النية، بالإجماع تشترط النية في الذبح، وهؤلاء متى تتأتى منهم النية؟ هذا الغير مميز والمجنون وكذلك السكران. ولهذا قال: الذكاة قطع مميز يناكح ويناكح، هذا ليشمل الكتاب، ويشير لأهل الكتاب أن المسلم يذبح وأهل الكتاب أيضا يذبح، يجوز له أن يذبح، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج من مسلمة ويتزوج أيضا من كتابية. قال: تمام الحلقوم والودجين، وهذا والشاهد تمام، يعني ما يبقى شيء، لو قطع أحد الودجين مثلا قطعا تاما والآخر قطعه لكن بقي شيء متصل ما تم قطعه، يقول ما يحل هذا، فلا بد من تمام، كما قال خليل هنا، تمام الحلقوم والودجين. طبعا أنا نتكلم عن قول المالكية على ضوء شرح كلام ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا والمعروف عندهم أنه لا بد من تمام القطع، لا بد من تمام قطع هاته الثلاثة. طبعا خالفهم في ذلك أصحاب المذاهب الأخرى، الحنابلة والشافعية، الحنابلة والحنفية، فيقولون إنه إن قطعها ولكن لم يقطعها قطعا تاما فإنه يكتفى به، لأن هذا يتحقق به ما أمر صلى الله عليه وسلم، ما أنهر الدم ويسرع في إزهاق الروح، ولا فرق بينه وبين كون أن تقطعها قطعا تاما أو يبقى شيء متصل منها. فالعرق هذا إذا قطعته نفرض بالنسبة المئوية مثلا، قطعت منه 90% وباقي 10% متصل، هذا كأنه لا شيء، كأنه لا شيء، وهذا يتحقق به إنهار الدم. فهم لم يشترطوا ذلك، فلو حصل قطع بعض ما يجب قطعه بغض النظر على ما يجب قطعه على خلاف بينهم في ذلك، فقالوا إنه يحل ولو لم يكن هناك انفصال تام وقطع تام. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهو الصواب إذا حصل إنهار الدم بذلك يحصل المقصود، يعني النظر إلى إنهار الدم، فكونه يبقى شيء يسير متصل هذا ما يضر. ولكن لما نتكلم عن الأكمل، الأكمل هو القطع التام، تمام القطع، يذبح الإنسان وذاك يحرص. الآن لما نتكلم من كلام الفقهاء، من الجميل أيضا في هذه المسائل أن يخرج الإنسان من الخلاف فيهم حين يتعلق، خاصة يتعلق الأمر بحل من عدم حل، حل الذبيحة من عدم حلها، فكونك تخرج من خلاف الفقهاء في هذا فهو أجمل. ومن ثم فإنه يحرص في الذبح على أمرين: احرص على أن تقطع الأربع، الودجين والحلقوم والمريء، هذه أربع نقطعها جميعا باتفاق العلماء بالإجماع، إذا قطعتها تحل الذبيحة. ولنحرص على الأمر الثاني، وهو أن القطع هاتي الأربع يكون قطعا تاما، لا يبقى شيء منها متصل، تقطع القصب الهوائية والمريء قطعا تاما، وزيد تقطع الودجين قطعا تاما. نعم. قال رحمه الله: وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. قال: وإن رفع يده، يعني هذا المذكي، هذا المذكي الذي يذبح، قال: إن رفع يده بعد قطع، بعد أن شرع في الذبح، بعد أن شرع في الذبح، بعد قطع بعض ذلك، بعض ذلك المشار إليه ما ذكره آنفا، الحلقوم والمرء والحلقوم والودجين، الحلقوم والودجين، قال: بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز، قال: فلا تؤكل. وقوله أجهز يعني أتم الذبح، يعني أنه لما بدأ يذبح ما أتم الذبح، ثم رفع يده ثم بعد ذلك أتم الذبح. فيقول هنا ابن أبي زيد رحمه الله يقول: فلا تؤكل، مع أنه هنا لم يذكر طول هذا الرفع، هل هو قريب ولا بعيد، يعني رفع ثم طال الفصل وبعد ذلك أتم، ولا رفع ثم بعد ذلك أتم عن قرب، وما ذكر ما ذكر هذا. فقال: وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك، يعني لم يتم قطعه، قطع هاته الثلاث التي هي الحلقوم والودجين، قال: ثم أعاد يده فأجهز، يعني أتم الذبح بعد ذلك، فرفع يده ثم أتم الذبح، قال: فلا تؤكل، يعني أن هذه التذكية الأولى التي بدأ حين حز السكين وقطع شيئا مما يقطع ولم يتمه، ثم رفع يده، قال: ثم أعاد يده، يعني رفع يده قبل تمامها ثم أعاد وأتمها، فيقول رحمه الله: فلا تؤكل، فلا تؤكل. لكن الشراح عند هذه الكلمة التي ذكر ابن أبي زيد رحمه الله يفرقون بين طول الرفع وقربه، بعد الرفع وقربه، يعني قطع شيئا وما أتم ثم رفع وطال الفصل ومن بعد ذلك جاء ليتم، جاء ليتم. وكذلك إذا ذبح ولم يتم الذبح ثم رفع ثم عن قرب عاد، ثم عن قرب عاد، فهم يفرقون بين هذا. ويفرقون أيضا بين شيء مهم، وهذا يذكره كثيرا المالكية، وسيأتي أيضا ذكره حين يذكر المنخنقة والموقوذة، وهي إنفاذ المقتل. هل لما بدأ الذبح ما أتمه أنفذ مقتلها أم لا؟ وش معنى أنفذ مقتلها؟ أنفذ مقتلها بحيث لا يمكن أن تعيش، لو تركها على تلك الحال لا يمكن أن تعيش. ولذلك في المثل المنخنقة والموقوذة يقولون: لو أنفذ مقتلها فإنها لا تحل فيها الزكاة، لأنه لا يمكن أن تعيش، يكون حكمها حكم الميتة. ويذكرون أشياء هي من إنفاذ المقتل، لو خرج مثلا المخ، لو قطع النخاع، لو قطع نخاعها خرج مخها، فهذا من إنفاذ المقتل بحيث لا يمكن أن تعيش بعده. هنا يكون عندنا هذا الذي ذبح وما أتم الذبح، ذبح وما أتم الذبح، إن عاد عن قرب، وأتم الذبح سواء أنفذ مقتل أم ينفذ مقتلها فإنها تحل. لكن إن بعد يفرقون. إذا ذبح الذبيحة وما أتم ذبحها ثم رفع يده وطال الفصل وبعد وجاء ليعيد ينظر هل أنفذ مقتلها أم لم ينفذ مقتلها. إذا كان الأول أنفذ مقتلها فقالوا فإنه لا يتمها، لو أتمها لو جاء يتم الذبح فهذا ينطبق عليه كلام ابن زيد بأنها لا تؤكل. ولكن إذا لم ينفذ مقتلها وجاء مرة ثانية ليتم الذبح عن بعد، يعني طال الفصل دقائق بعد جاء ليذبح، قالوا هذه تعتبر ذكاة ثانية، تعتبر ذكاة ثانية، يعني هذه الأولى وما أتمها لكن هذه الذكاة الثانية كأنه سيذبحها من جديد، يذبحها من جديد. ومن ثم كلام ابن أبي زيد هذا فيه هذا التفصيل، في هذا التفصيل في الفرق بين البعد والقرب، فإن كان عن قرب فإنها تحل سواء حلت إن لم ينفذ مقتلها، وإن كان عن بعد ينظر هل أنفذ مقتلها أم لم ينفذ مقتلها. يعني بمعنى آخر أنه إذا رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ثم بعد ذلك أتم وهي باقية حية ليست في حكم الميتة فإن هذا لا بأس به، طال الفصل أن لم يطل الفصل بعد أو قرب. نعم. قال رحمه الله: وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. قال وإن تمادى، يعني هذا الذبح علمناه، قلنا أن الذبح يكون بقطع هذا الذي يقطع الحلقوم والودجين وإن زاد المريء فهو الأكمل، فإن قطع هذه الأربع فإن هذا هو الذبح. لكن هو تمادى عمدا وهذا هو المراد هنا. قال وإن تمادى، يعني بقي حز السكين، قال حتى قطع الرأس عن الجسد، قطع الرأس عن الجسد. قال أساء ولتؤكل. طيب فهمنا من قوله ولتؤكل أن قوله أساء لا يعني أنه فعل محرما، لا يعني أن هذه الذبيحة لا تحل، وإنما تحل لأنه قال ولتؤكل، لكن مع الكراهة، في قوله أساء يفهم منها الكراهة، أنه يكره له أن يقطع الرأس، أن يتمادى متعمدا. ولهذا قلت في قوله وإن تمادى يعني متعمدا، يعني لو مثلا هو حز السكين ليذبح فإذا به قطع الرأس من غير عمد، ولا يبقي يحز السكين ناسيا حتى قطع الرأس، فإن هذا عنده لا يعتبر قد أساء ولا يقال إنه قد وقع في الكراهة. لكن من يتعمد ويذبح يتعمد لأجل أن يقطع الرأس فيقول هنا رحمه الله أساء. قال ولتؤكل، يعني هو عندهم هنا عند المالكية إذا تمت الذكاة الشرعية حلت ولو بغير قطع الرأس. فإن تمادى وقطع الرأس قال فقد أساء ولتؤكل. قال فأساء ولتؤكل، لماذا قال ولتؤكل؟ لأن قطع الرأس ليس له تأثير على الذكاة، لأنه الآن هو قطع ما يجب قطعه، ذكاها الآن حلت وأنهر الدم وقطع هاته الثلاث عند المالكية، ولو زاد قطع المريء وهو الأكمل، ثم بعد ذلك قطع الرأس، فقطع الرأس هنا ليس له تأثير على حل الذكاة، على حل هذه الذبيحة، ليس له تأثير على حل الذبيحة. ولهذا قال ابن أبي زيد رحمه الله قال ولتؤكل، لكن هم جعلوه من المكروهات. ولهذا خليل في المختصر ذكر من جملة المكروهات فقال وتعمد إبانة رأس. إبانة رأس يعني قطع الرأس عن الجسد، فهذا تعمد فعله عندهم من المكروهات. وقد قال ابن عمر، وكذلك ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال إذا قطع الرأس فلا بأس به، وهذا ورده البخاري رحمه الله معلقا. ولماذا لا بأس به؟ لأنه كما أشرت أن قطع الرأس بعد الذكاة لا أثر له في حل الذبيحة من عدمه، لأن الذبيحة قد حلت بالذكاة بقطع ما يجب قطعه. فهو يشبه مثلا ما لو قطعه مثلا بعد الموت، الآن ذبحها وقطع، ولا ذبحها وما ثم بعد ذلك لما أنهرت الدم وأزهقت الروح يقطع الرأس، فقالوا قطع الرأس بعد الموت كقطعه بعد الذبح، لكن هم كرهوا ذلك لأن فيه تعذيبا، في تعذيب لهذا الحيوان، لأن الآن لم تزهق روحه بعد، أنت ذبحت ما يجب أن تذبح، وهذا الذبح فيه إسراع لإزهاق روحه بالطريقة الشرعية، حين تذبح في الموضع المأمور به شرعا وتقطع ما يقطع ما أمرنا به شرعا، فهذا يسرع في إزهاق، أسرع طريقة لإزهاق روحه. ثم هي الآن أنت لما أمررت السكين لتذبحها، هذه الطريقة التي تسرع في إزهاق روحها، الآن الروح لم تزهق ومع ذلك تذهب تحز الرأس، فهنا قد يكون فيه تعذيب لها. ولذلك كان أصحاب المذاهب الأربع يكرهون أن يقطع عضو من الذبيحة، أقول من الذبيحة يعني حتى بعد أن ذبحها، فإنهم يكرهون أن يقطع شيء من الذبيحة إلا بعد أن تزهق روحه وتبرد. نعم. قال رحمه الله: ومن ذبح من القفا لم تؤكل. قال: ومن ذبح من القفا لم تؤكل. القفا هو معروف، هو مؤخرة العنق. احنا الذبح من المقدمة لتذبح فيه، لتقطع فيه الودجين وتقطع المريء والحلقوم. لكن ماذا لو ذبح من القفا؟ هو ذبح من القفا وقطع هاته المطلوبة، قطع، لأن أمر مفروغ منه حتى ولو قطع. قول ابن أبي زيد رحمه الله ومن ذبح، يقصد أنه قطع الودجين وقطع أيضا الحلقوم كما ذكر ذلك سابقا، هذا هو الذبح، ذبح هذا، لكن من أي موضع؟ موش من المقدمة. قال: ومن ذبح من القفا، قال: لم تؤكل. ذبح من القفا لم تؤكل. ويشبه الذبح من القفا أن يذبح من الجانبين، يذبح من الجانبين، لأن أشبه يشبه، لو ذبح من الجانبين هو لا يتمكن من قطع المأمور قطع بها الذي أمرنا بقطعها قطعا سهلا. فقال رحمه الله: ومن ذبح من القفا لم تؤكل ذبيحته. لأن نفهم أن المالكية يا إخوة يشترطون في حل الذبيحة أن تذبح من المقدمة لا من القفا، هذا شرط عندهم، وإلا ما تحل الذبيحة. ألا قد تعجب تقول لي ما ألو ذبحها من القفا وقطع الودجين والحلقوم أليست تحل الذبيحة؟ فلماذا يمنعون ذلك ويشترطون؟ لأن احنا فهمنا من كلام ابن زيد أنه شرط، لأنه قال لم تؤكل، إنها لم تحل ذبيحة. القضية الآن يا إخوة في قطع النخاع، يعني إذا قطعها من القفا، أول شيء يبدأ من القفا قبل الودجين والمريء والبلعوم، ما هو؟ النخاع الشوكي. فإذا قطع النخاع فإنه يخشى أن تموت بقطع النخاع قبل أن يقطع ما يجب قطعه، ولهذا منعوا الذبح من القفا، ولهذا منعوا الذبح من القفا، فهم يشترطونه بناء على أنه لو ذبح من القفا فأول شيء يدركه القطع قبل أن يقطع الودجين والحلقوم هو قطع النخاع، وإذا قطع نخاعها فيحتمل أنها تموت قبل أن يقطع الودجين والحلقوم، ومن ثم ما تنفع فيها الذكاة في ميته. أو كما قلت لكم آنفا عند المالكية إذا أنفذ مقاتلها، ومن إنفاذ المقتل قطع النخاع، فلو قطع النخاع فربما تكون لا يمكن أن تعيش بعدها، فيكون لها حكم الميتة، والميتة ما تنفع فيها زكاة. ولهذا هم يشترطون أن الذبح يكون من المقدم ولا يكون من القفا. وطبعا هذا أقول وأشرح كلام ابن زيد، وهذا قوله المالكية، إلا أن جمهور العلماء يرون جواز ذلك بشرط أن يصل إلى محل الذبح قبل موت هذه الذبيحة. يعني لو مثلا ذبح من القفا ووصل إلى موضع الذبح فقطع الودجين والحلقوم المريء وهي لم تمت بعد، فهم يرون بجواز ذلك أنه إذا ذبحها من القفا ووصل إلى محل الذبح وهي حية لم تمت بعد، فإنه يحل عند جمهور العلماء. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت، قوله فإن تحركت يعني ما زالت حية، فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل. يعني لو ذبحها من القفا ثم لم تتحرك، وهذه علامة كونها قد ماتت لم تتحرك، ثم وصل إلى محل الذبح، يعني أنتم تصوروا يا إخوة ليبدأ يقطع الآن، راح يقطع الرأس، ليبدأ من القفا راح يقطع الرأس ويقطع النخاع، وقد تموت الآن هذه الذبيحة، لو لم تتحرك ومن بعد وصل بالسكين حتى قطع الودجين والمريء والبلعوم هذه لا تحل لأنها ماتت. لكن الجمهور يقولون الذين يقولون بجواز ذلك يقولون بجواز ذلك بشرط أن يصل إلى موضع الذبح فيقطع ما يجب قطعه وهي حية وهي حية. ولذلك أقل ما يقال في الذبح من القفا أنه مكروه. أقل ما يقال فيه أنه مكروه أنه يكره، لأنه أولا فيه تعذيب للحيوان، هذا فيه تعذيب للحيوان، ومن ثم فإن إنسان يجتنب ويحسن إذا قتل فإنه يحسن القتلة، وأيضا يكره مخافة أنها تموت قبل أن يصل إلى محل الذكاة، مخافة أنها تموت إذا قطع الرأس وقطع النخاع أنها تموت قبل أن يصل إلى محل الذكاة فيذكيها ذكاة شرعية. فانطلاقا من هذين الأمرين أقل ما يقال في الذبح من القفا أنه مكروه يجتنب. نعم. قال رحمه الله: والبقر تذبح فإن نحرت أكلت. قال: والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، وهذا فهمنا منه أنه يرى أن الذبح أفضل. قال: والبقر تذبح، وهذا هو الأفضل أن تذبح البقر. قال: فإن نحرت، والنحر هو الطعن في اللبة إذا طعنها في لبتها، فإن هذا النحر أيضا يقول أنه جائز في البقر. فالبقر يجوز فيه الذبح بقطع الودجين والحلقوم على قول المالكية، والمريء على الأكمل، ويجوز أيضا النحر أن تطعنها في لبتها أو في وهدتها، والذبح يكون في الأعلى، يعني العنق يكون في الأعلى والنحر يكون في الأسفل. فهو يرى أنه يجوز إعمال الأمرين في البقر، لأن يتكلم عن البقر، فيجوز إعمال الأمرين في البقر. قال: والبقر تذبح. قال: فإن نحرت أكلت. ما يذكر العلماء في الفرق بين الذبح والنحر، يقولون إن الذبح يكون في الغنم ويكون في البقر، والنحر يكون في الإبل، النحر يكون في الإبل، وهذا باعتبار الغالب، وسترون في كلام ابن زيد رحمه الله أن المالكية يمنعون الذبح في الإبل لغير الضرورة بخلاف غيرهم، لكن والمشتهر أن الزكاة أن الذبح يكون في البقر والغنم، وأن النحر يكون في الإبل. الذبح يكون ما بين الرقبة والرأس، ما بين الرقبة والرأس، وأما النحر فيكون ما بين الرقبة والصدر، يعني في الأسفل. ففي الموضع أيضا خلاف، الذبح يكون في الأعلى بين الرقبة والرأس، والنحر يكون أسفل منه بين الرقبة وبين الصدر، يعني تطعن في لبتها أو في وهدتها. والذبح كما تعلمنا فيه قطع، على الخلاف الذي أشرنا إليه، ماذا يقطع؟ الودجين والحلقوم والمرء، هذا فيه قطع. أما النحر فليس فيه قطع، فيه طعن فقط، تطعن في لبتها فينهر الدم، أو تطعن في وهدتها فينهر الدم، فليس فيه قطع. لا يشترط في النحر أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء، وهذا أيضا من الفوارق بينهما. من الفوارق بينهما أيضا في طريقة الذبح، الذي يريد أن يذبح فإنه يضجع الذبيحة على يسارها ويذبح، وأما بالنسبة للنحر فتنحر قائمة معقولة اليسرى، القدم اليسرى تكون قائمة ويطعنها في لبتها. فإذا في الطريقة أيضا يختلف، الذبح يكون بعد إضجاع الذبيحة، وأما النحر فإنها تنحر وتطعن وهي قائمة. فهذه من الفوارق بين الذبح وبين النحر. نعم. هو قال: والبقر تذبح كما تذبح الشاة، تضجعها وتذبحها. قال: فإن نحرت أكلت، يعني يرى جوازا تنحر، تكون قائمة وتطعن في لبتها، فإن هذا أيضا يجوز في البقر. نعم. قال رحمه الله: والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها. قال: والإبل تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، وتنحر تطعن في لبتها وفي وهدتها وهي قائمة، هذا في الإبل. لكن قال: فإن ذبحت، لو ذبحها كما يذبح الشاة في الموضع بقطع الودجين والحلقوم والمريء، قال: لم تؤكل، وهذا قول المالكية. قال: لم تؤكل، يعني لا يرون أن الإبل تذبح، بل يرون أن الإبل تنحر فقط ولا تذبح، إلا للضرورة. لو سقطت في مكان وما أمكن أن يضربها في لبتها، ولكن أمكن أن يذبحها، يقول يجوز أن يذبحها، يجوز أن يذبحها، لكن من غير ضرورة لا يجيزون ذبح الإبل، وإنما يقولون الإبل تنحر، ولهذا قال هنا والإبل تنحر، فإن ذبحت لم تؤكل. يقول لم تؤكل، يقول لا تحل، لا تحل ولا تنفع فيها الذبح، بل المطلوب هو النحر وأن تطعن في لبتها. قال وقد اختلف في أكلها، قال وقد اختلف في أكل، يعني حصل خلاف في نحر في ذبح الإبل، هل يحل أم لا يحل، اختلف في ذلك. ولكن قلت المشهور عند المالكية أنهم لا يجيزون ذبح الإبل عند الاختيار، وإنما عند الضرورة، عند الضرورة لا بأس بذبح الإبل. نعم. قال رحمه الله والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك. قال والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، يعني عكس الإبل، عند المالكية الإبل تنحر والغنم تذبح، والبقر يجوز فيها الأمران. عند المالكية الغنم تذبح ولا تنحر، والإبل تنحر ولا تذبح، وأما البقر فإنها تذبح ويجوز نحرها، ويجوز نحرها. وأما بالنسبة للغنم والإبل فإنه لا يجوز مقابل ما يقابل ما أباحوه إلا عند الضرورة، فالغنم تذبح ولكن عند الضرورة يجوز أن تنحر، والإبل تنحر ولا تذبح لكن عند الضرورة يجوز أن تذبح، عند الضرورة يجوز أن تذبح. وهذا قول المالكية بخلاف قول جماهير أهل العلم، الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بجواز الأمرين في الكل، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، يجوز ذبح ما ينحر، الذي ينحر ما هو الإبل فيجوز ذبحه، ويجوز نحر ما يذبح، يجوز نحر الغنم ويجوز نحر البقر. طيب بالنسبة للبقر حتى المالكية يرون بجواز النحر فيه، لكن في الغنم الجمهور يقولون تذبح وتنحر، والإبل يقولون تنحر وتذبح، هي يعمل فيها النحر فيجوز فيها الذبح. فعندهم الآن القاعدة عند الجمهور أنه يجوز ذبح ما ينحر ويجوز نحر ما يذبح. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب هو إنهار الدم، فبأي الطريقتين أنهر الدم فإنها تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. نعم. قال رحمه الله وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. قال وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، يعني أن ذكاة أمه تكون كافية، ولكن هذا متى؟ إذا خرج ميتا، ذبح الإنسان ذبح شاة ولا بقرة ولا ناقة، ثم عندما بقر بطنها خرج الجنين. طيب الآن إذا خرج الجنين حيا، لو خرج حيا فلا بد أن ينحره أو يذبحه، لا بد أن يذبحه، لا بد أن يذكيه الآن، إذا خرج حيا لا بد أن يذكيه. لكن المسألة فيما إذا خرج ميتا، ذبح بقرة فإذا به قد وجد في بطنها عجلا ميتا، طيب هذا العجل الميت الآن هل يحل ولا ما يحل؟ يقول هنا رحمه الله وذكاة ما في البطن ذكاة أمه، يعني إذا خرج ميتا بمعنى أن ذكاة أمه تكون كافية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أن هذا الجنين إن خرج من بطن أمه ميتا وأمه التي ذكيت ذكاة شرعية فإنه يحل أكله. قد يقول بعض الفقهاء يمر عليه السكين لأجل يخرج منه الدم فقط، لا لأجل أن يحل، وإلا فهو يحل، له أن يأكله مباشرة لأنه تابع لأمه وذكاته تابعة لذكاة أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن هذا كما قلت إذا خرج ميتا فهو لا يحتاج إلى ذكاة مستقلة، لا يحتاج إلى ذكاة مستقلة. أما لو خرج حيا وذبح أمه ثم بقر البطن فإذا به خرج العجل حيا، الآن أدركه حيا يذبحه، يحتاج إلى ذكاة مستقلة. لكن كلامنا هنا وكلام ابن أبي زيد إذا خرج ميتا وجد في بطنها ميتا بعد أن ذكينا أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ولا يذكى ذكاة مستقلة ويحل أكله. إلا أنه قال هنا إذا تم خلقه ونبت شعره، وقيد بأن هذا الذي يخرج من البطن ويخرج ميتا يحل أكله، قال إذا تم خلقه ونبت شعره. وقد استدل المالكية على هذا القيد بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الحديث الذي أثر الذي رواه مالك في الموطأ قال: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. ونبت شعره إن شعر جسده، نبت شعر جسده. فاختاروا هذا القيت وذكروا هذا القيت من هذا الأثر الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية في الحديث السابق ذكاة الجنين ذكاة أمه، جاء في رواية ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، وهذا رواه الحاكم في المستدرك، والشيخ الألباني رحمه الله يضعفه في هذه الزيادة، لكنهم استدلوا به على هذا القيد أنه يؤكل متى؟ إذا تم خلقه ونبت شعره، نبت شعره. ولقوله هنا في الحديث هذا إذا ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، ولهذا المالكية رحمه الله أخذوا بهذا القيد، أخذوا بهذا القيد. ومن لم يصح عنده هذا الأثر هذا الحديث بهذه الزيادة إذا أشعر، وإنما عنده ذكاة الجنين ذكاة أمه، لم ير بهذا القيد، قال حتى ولو خرج ولم يتم خلقه ولم يكن عليه شعر في جسده فإنه يحل أكله، فإنه يحل أكله ما دام خرج من بطن أمه، الآن أخرجناه بعد ذكاة أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له حتى ولو لم ينبت الشعر ويتم خلقه. لماذا؟ لأنه عنده ما يصح القيد، بل الحديث فيه ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، بخلاف الإمام بحنيفة، أبو حنيفة في هذه المسألة خالفهم جميعا. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بحل ما يخرج من بطن الذبيحة مطلقا، ولا يرى أن ذكاة أمه تغني عنه، إذا خرج ميتا فيعتبر ميتة لا يؤكل. نعم. قال رحمه الله: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. قال رحمه الله: والمنخنقة بحبل ونحوه، الحبل الذي يدور حول عنقها فتنخنق وتموت، لكن هنا يتكلم عن هاته التي جاءت في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس هي التي ذكرها هنا. قال: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة، الوقذ هو الضرب الشديد والمراد بها المضروبة، هذه الموقوذة يعني المضروبة حتى الموت، يعني الضرب ضربا شديدا حتى الموت. قال: بعصا وشبهها، والمتردية، المتردية هي الساقطة من علو إلى أسفل، من شاهق من جبل ولا من عمارة، تسقط من أعلى إلى أسفل. قال: والنطيحة هي فعيلة بمعنى مفعولة يعني منطوحة، نطحتها أختها، هذه النطيحة نطحتها أختها. وأكلة السبع يعني ما أكل السبع، ما أكله الذئب ولا الكلب ولا الأسد. قال: إن بلغ ذلك منها، إن بلغ ذلك يعني هذا الفعل، وهي الأمور الخمسة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إن بلغ ذلك من ذلك الفعل منها في هذه الوجوه يعني الوجوه الخمسة، قال: مبلغا لا تعيش معه. هنا يعبرون عنها بأنه أنفذ مقاتلها، مبلغا لا تعيش معه، يعني لو تركت الآن ستموت، لا يمكن أن تعيش، وجدها منخنقة ولا موقوذة قد ضربت ثم بعد ذلك سقطت حتى بقيت تتحرك، ولكن ينظر الآن قال قد أنفذ مقتلها، لا يمكن أن تعيش بعدها، في حال لا يمكن أن تعيش، سقطت من أعلى متردية، سقطت من أعلى فقطع نخاعها وخرج مخها وبقر بطنها وخرج أعضاؤها حتى بقيت تتحرك، يقول الآن أنفذ مقاتلها هذا الأمر، ومن هذا الفعل الذي لما سقطت من أعلى، ومن ثم لما أنفذ مقاتلها وجدناها في حال لا يمكن أن تعيش بعده، قال رحمه الله: لم تؤكل بذكاة، لم تؤكل. لابد أن نفهم كلامه، الآن أنت تدركها حية على هذه الأمور الخمسة التي ذكرت، وأنت أدركتها حية، أدركتها حية، لكن لما أدركتها حية أدركتها في حال لا يمكن أن تعيش، لو تركتها ولم تسارع إلى ذبحها، لو تركتها الآن تموت، لأنها الآن قد أنفذ هذا الفعل، قد أنفذ مقاتلها، هذا المراد به، أنفذ مقاتلها كما قلت مثلا منخنقة ولا موقوذة ولا متردية ولا نطيحة ولا أكلها السبع، أكلها السبع أدركت أنت الذئب الذي أخذ الشاة، فإذا بك أدركت الشاة والذئب قد عضها من, من, من عنقها، فإذا بها مثلا قطع شوكها نخاعها وخرج مخها. والحال التي فيها الآن لو تتركها بعد شيء بعد وقت يسير تموت، لكن حتى ولو أدركتها حية وجئت ذبحتها ويقول إن هذه لا تحل، هذه لا تحل. ولذلك قال لم تؤكل بذكاة. لماذا لم تؤكل بذكاة؟ لأنها الآن تشبه الميتة، لأن تأملوا في قوله مبلغا لا تعيش معه، فقال لما أدركناها في حال لا تعيش معه وقد أنفذ مقاتلها فإن حكمها يكون حكم الميتة، الآن هي تشبه الميتة. والذكاة كما تعلمون لا تعمل في الميتة، الميتة إذا وجدت ميتة وذبحتها ما يحل، الذبيحة الذكاة تكون في الحي وليس في الميت. ومن ثم هم قالوا لما أدركناها في حال لا تعيش بعدها وقد أنفذ مقاتلها فإنه لا ينتفع فيها الذكاة لشبهها بالميتة، والذكاة لا تعمل في الميتة. وهذا كما ذكرت حتى وإن أدركتها حية عندهم، لكن يقول أدركتها حية لا يمكن في حال لا يمكن أن تعيش بعده فشبهوها بالميتة، والميتة لا تعمل فيها الذكاة فإذا لا تذكى. يعني عندهم على هذا التفسير في قول الله سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الاستثناء عندهم على هذا المفهوم استثناء منقطع، يعني لكن ما ذكيتم، لكن ما ذكيتم. لماذا لابد أن نقول استثناء منقطع؟ لأنهم يرون حتى ولو أدركتها حية في حال لا يمكن أن تعيش بعده كما قال رحمه الله مبلغا لا تعيش معه، قال لم تؤكل، قال لم تؤكل، فلذلك قالوا هذا الاستثناء إلا ما ذكيتم ومنقطع، لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم، فهو الذي لم يحرم، لأن في بداية الآية حرمت عليكم الميتة وحرمت الموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه محرمة. إلا ما ذكيتم، لكن ما ذكيتم يعني ذكاة شرعية يعني التي تعمل فيها الذكاة فتذكى، والتي تعمل فيها الذكاة هي الحية ليست الميتة. الآن أعيد لكم كلام حتى نفهم كلام ابن زيد وقول المالكية. سقطت شاة من عمارة ووصل إليها صاحبها، وجد هذه الشاة في حال حية، أدركها حية، لكن هي في حال لو تركها لحظات يسيرة تموت، لو تركها لحظات يسيرة تموت، فأدركها في حال لا يمكن أن تعيش بعده، قد أنفذ هذا الفعل مقاتلها، فيقولون إنها الآن تشبه الميتة والذكاة لا تعمل في الميتة. يقول حتى ولو ذبحها فإن هذا لا ينفع. ومن ثم حتى في تفسير الآية وتأويلها قالوا الاستثناء يكون منقطعا، إلا ما ذكيتم، لكن ما ذكيتم فيما يعمل فيه الذكاة ويذكى، والذي يعمل فيه الذكاة هو الحي، أما الميت فلا يعمل فيه الذكاة. تقول لهم لكن هذه حية، يقول لك لا، عندنا تشبه الميتة لأن الآن أدركتها في حال لا يمكن أن تعيش بعدها وقد أنفذت مقاتلها، ومن ثم فإنها تشبه الميتة والميتة لا تعمل فيها الذكاة. هذا قول المالكية. أما قول الجمهور فإنه بخلاف ذلك، يرون أن الاستثناء ليس منقطعا، إلا ما ذكيتم ليس منقطعا، بل المراد إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه، إلا ما أدركتموه حيا بغض النظر أنه يعيش ولا ما يعيش، المهم حال الإدراك كيف كان، كان حيا. قال أنا سقطت، نفس المثال الذي ذكرته، سقط هذا الكبش من العمارة، وجد الإنسان الكبش هذا قد تكسر وخرج مخه، ولكن وجده يتحرك ما زال حيا، فعند الجمهور يذبحه، إن ذبحه الآن يأتي هذا الاستثناء ليس محرما، لأن قال حرمت الموقوذة هذه والمتردية. إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه حيا فذبحتموه، والآن أنت أدركته حيا، نقول أدركته حيا. يقال له أدركته حيا في حال يعيش بعدها ولا ما يعيش بعدها، هذا الأمر عند جمهور العلم على حد سواء كان لو تركها تعيش ولو تركها لا تعيش، لا ينظرون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى الحال التي وجدها عليها فذكاها. عند إعمال التذكية كانت حية ولا ميتة؟ قال كانت حية، قالوا إذن هي تحل. وينطبق عليها قوله سبحانه وتعالى على ظاهر الآية وأن الاستثناء ليس منقطعا، أن المتردية هذه على سبيل المثال ذكرته محرمة، إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه. وهذا القول هو قول الجمهور، قال به ابن حبيب من المالكية، وقال به أيضا أشهب، والقرطبي أبو عبد الله في التفسير قال وذكر عن أصحاب مالك، هذا القول الذي قال به الجمهور، قال وذكر عن أصحاب مالك، أي أن هذا القول لا ينظر فيه هل تعيش أم لا يمكن أن في حال تعيش أم لا تعيش، وإنما ينظر أدركتها حي ذبحها، إذا ذبحتها فإنها تحل. وقال ابن العربي رحمه الله والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل، يعني المراد أنه إن أدركها حية فإنه يذبحها فليأكل بغض النظر أنها تعيش أم لا تعيش. قال وهو الصحيح من قوله، من قول الإمام مالك رحمه الله. قال فهو أولى من الروايات النادرة، وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة. الآن سيحاججهم بالقياس، وهو أيضا مالكي ويذكر الرواية الذي يصحيه عن الإمام مالك رحمه الله. يقول المريضة عند المالكية يقولون إن أدركها حية حتى ولو أشرفت على الموت، ولو أشرفت على الموت وذكاها فإنها تحل. طيب لكن نقول لهم هذه أشرفت على الموت، لا يمكن في حال لا يمكن أن تعيش بعده، فلماذا قلتم بجواز ذلك ومنعتموه في المتردية والنطيحة والأمور الخمسة التي ذكرت في الآية؟ ولهذا قال ابن العربي وليت شعري أي فرق بينه وبين بقية وأي وليت شعري أي فرق بسبب بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع، لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة والفكر. يعني إذا تأملت وتقول عندهم المريضة إذا أدركتها حية وذبحتها حتى ولو كانت لو تركتها إلى لحظات سوف تموت، فإذا أدركتها حية وذبحتها يقول يصح. طيب وش الفرق بينه وبين المتردية والنطيحة وما أكل السبع إن أدركتها حية على حال حية وذبحتها؟ فلا فرق بينهما. ومن ثم هذا والصحيح والله أعلم أن قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم المراد به إلا ما أدركتموه حيا فذبحتموه، إلا ما أدركتموه حيا فذبحتموه، يعني إن أنت تسقط الشاة هذه من, من, من, من عمارة، ولا نطحتها أختها، ولا أكلها السبع، أدركتها، ما المطلوب؟ أن تدركها حية، فإن أدركتها حية وذبحتها حلت، حتى لو كان مثلا تركتها لدقيقتين دقيقة تموت بعدها، لكن انت قبل ذيك الدقيقة ذبحتها وهي حية فإنها تحل. وابن عبد البر رحمه الله حين نقل الإجماع على أن المريضة التي لا ترجى حياتها إن ذبحت فإنها تحل، قال بعد ذلك كذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية، كذلك يكون في ينبغي أن يكون في القياس أن هذه المتردية إن أدركتها حية بغض النظر أدركتها في حياة يمكن أن تعيش بعدها ولا تعيش، لا يفرق بينهما كما فرق المالكية. فالصحيح أن المذكورات الخمسة هاتي إذا أدركت حية حلت بالذكاة، سواء كانت تعيش أو لا تعيش، المهم وإدراكها حية. لكن كيف نعرف أن أدركناها حية؟ أكثر العلماء يقولون بتحركها، بتحركها، وجدتها تتحرك أكثر العلماء. ما هي علامة الآن؟ اتفقنا يا إخوة على أن الصحيح أن هاتي الخمس المذكورات إن أدركناها حية فذبحناها حلت، بغض النظر أنها تعيش بعد ذلك أو لا تعيش لو تركناها، المهم أدركناها حية فذبحناها حلت. يأتي السؤال أنا كيف أعرف أني أدركتها حية؟ كيف أعرف أني أدركتها حية؟ أكثر العلماء يقولون بالحركة، وجدتها تحركت فلا بد أن تتحرك، أو يشخب الدم عند ذبحها، انهار الدم. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يرجح قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو أنه إذا خرج ذلك الدم الأحمر الحار، لأن الميتة دمه يكون أسودا، لو ماتت وانت بعد ذلك ذبحتها وخرج الدم الأسود هذا معناه أنك أنت أدركتها ميتة قد ماتت، لكن إن ذبحتها وخرج الدم الأحمر الحار معناها أنك أدركتها حية، معناها قد أدركتها حية، فهذا أيضا ذكروه لبيان علامة إدراكها حية. نعم. قال رحمه الله ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. لا بأس للمضطر أن يأكل الميتة، الذي لم يجد ما يأكله وإلا هلك إلا ميتة فإنه يجوز له أن يأكلها، والله جل وعلا قد أباح ذلك، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر إلى أن يأكل الميتة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بأن يأكل من الميتة عند الضرورة. الآن هو لم يجد ما يأكله إلا ميتة، والآن هو جائع سيهلك، فيجوز له أن يأكل الميتة. ولهذا قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة. قال ابن عبد البر وأما الميتة فحلال للمضطر على كل حال ما دام في حال الاضطرار بالإجماع، لا يختلف العلماء في ذلك. وحد الاضطرار، حد الاضطرار أن يخشى على نفسه الموت، أن يخشى على نفسه الموت أو أن يمرض مرضا يفضي إلى الموت. فإذا خشي الهلاك كما يقول جمهور العلماء في بيان حد الاضطرار، إذا خشي الهلاك على نفسه، الآن هو ما عنده شيء يأكله ووجد ميتة، لو لم يأكل الميتة لهلك، سواء هلك يعني يموت ولا يمرض الآن مرضا بعدم أكله يفضي به إلى أن يموت. فقالوا هذا هو حد الاضطرار الذي يبيح له أن يأكل من الميتة، وهو خوف الهلاك ولو ظنا، يعني يخاف الهلاك ولو ظنا، يعني إذا تيقن أنه يموت ولا يظن أنه لو لم يأكل يهلك، ولو كان ظنا فإنه يأكل ولا بأس بذلك. وأما حكم الأكل منها فظاهر المذاهب الأربعة أنه يجب، ظاهر المذاهب الأربعة أنه يجب عليه إن خاف الهلاك أن يأكل من الميتة، هو مضطر نبحها الله عز وجل له، وحد اضطراره أنه يخاف الهلاك. طيب الآن هذا يخاف الهلاك وليس عنده طعام إلا ميتة، ما حكم أكله من الميتة؟ ظاهر المذاهب الأربع أنه يجب عليه، لو لم يأكل فإنه يحرم، يعني يجب عليه الآن أن يأكل من الميتة. يعني سبحان الله، هذه الميتة المحرمة الآن يصير الحكم ينقلب إلى نظير التحريم وهو الوجوب، يجب عليه أن يأكل من الميتة في ظاهر المذاهب الأربع. قال رحمه الله ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع، ويشبع الشبع التام عند الاضطرار. قال الآن هو مضطر يخاف الهلاك، وجد ميتة، يجوز له أن يأكل من الميتة، بل يجب عليه أن يأكل من الميتة حتى لا يهلك. الآن السؤال، ما هو المقدار الذي يأكله؟ هنا ابن أبي زيد رحمه الله قال ويشبع. لماذا يشبع؟ قال لأنه يباح له أن يأكله، أباح الله له أن يأكل الميتة فيباح له أن يشبع. الآن هذه المسألة في مسألة المقدار، الآن وجد هذه الميتة، شات ميتة وخاف الهلاك، هو مضطر لأكل منها، بل قلنا له يجب عليك أن تأكل منها حتى لا تهلك. طيب الآن يأتي يسألنا فيقول ما مقدار ما أكل؟ فيقول ابن أبي زيد هنا قال ويشبع كما يشبع من الطعام المباح، لأن الطعام هذا الذي الميت الآن بالنسبة له مباحة، ومن ثم فإنه يشبع منها كما يشبع من المباح. وثمة قول آخر في المذهب في بيان المقدار الذي يأكله، قالوا يأكل بقدر ما يسد الرمق لا يشبع، وإنما يأكل بقدر ما يسد الرمق، يأكل منها بقدر ما يقيم صلبه بها ولا يموت ولا يهلك فقط، وليس له أن يشبع منها. وبعضهم يقول يفرق في حال المسغبة، يعني المجاعة وعدمها، ففي حال المسغبة والمخمصة والمجاعة يقول له أن يشبع، ولكن إذا لم تكن في مسغبة أو مخمصة أو مجاعة فإنه لا يشبع، وإنما يأكل بقدر ما يصل، ما يوصله مثلا إلى بلده. هذا يتصور في إنسان ضرب في الأرض مسافرا وانقطع به السبيل وليس عنده طعام وخاف الهلاك وجد ميتة، ففي حال المجاعة، وهذا قول ثالث في المسألة، يقول يشبع، لكن في غير المجاعة بحيث يأكل ما يسد به الرمق يوصله إلى المكان الذي يجد فيه طعاما حلالا فإنه يأكل بقدر ما يسد الرمق ويحفظ الحياة. وهذا القول في أنه يأكل بقدر ما يسد الرمق قال به عبد الملك بن حبيب وخليل بن إسحاق من المالكية، وهو قول جمهور العلماء، وهو الأظهر والله أعلم، قول الثاني الذي عليه الجمهور، لأنه يؤيده أن الأكل الآن من الميتة لأجل الضرورة حتى لا يهلك، فإذا أكل شيئا يسيرا يسد به الرمق ويدفع عنه الهلاك فإنه يكتفي وليس له أن يشبع، فالضرورة تقدر بقدرها، فهنا يأكل بقدر ما يسد الرمق. طيب لو قال لكن ما زال الآن يحتمل لا يجد، نقول له أن يتزود، له أن يتزود ويأخذ معه، يأكل يسد الرمق ثم يأخذ معه ما يأخذ، ثم إن جاع مرة أخرى وخاف الهلاك فإن له أن يأكل منها، مرة أخرى ما يسد به الرمق. فلذلك قالوا فإذا أكل منها ما يسد الرمق فقد زال الخوف، وإذا زال الخوف فيعود الحكم إلى ماذا؟ يعود الحكم إلى التحريم، تحريم أكل الميتة. الأصل هو تحريم أكل الميتة لأن أبيحت الضرورة، أكل وسد الرمق، وقلنا حد الضرورة مخافة الهلاك، دفع الآن هذا الخوف، لما دفع الخوف يعود حكم الميتة إلى أصله وهو التحريم، فلا يجوز له أن يأكل منها. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالانتفاع بجلدها. قال نعم، ما زال قال ويتزود، قال ويشبع ويتزود، يعني يباح له أن يتزود ويأخذ معه من الميتة، يأخذ معه من الميتة كما قلنا إذا سد الرمق دفع عن نفسه الهلاك وأخذ معه شيئا من الميتة يتزود به للطريق لعله يبقى ولا يجد طعاما حلالا ويزيد يخاف على نفسه الهلاك، فيباح له أن يأكل منها، من هذا الذي أخذه وتزود منه، إذا غلب على ظنه أنه لا يجد شيئا، لا يجد شيئا في سفره وفي طريقه والطريق بعيدة ولا يمكن أن يصل ويجد طعاما، فيشرع له أن يتزود، تزود منها، لأن الميتة هذه مع نجاستها هي بالنسبة له، هي بالنسبة لهذا المضطر مباحة وليست محرمة. قال: وإن استغنى عنها طرحها لعدم الحاجة إليها. إذا استغنى عنها تزود وأخذ منها ثم بعد ذلك وصل وجد ما شاء الله طعام ومن أعطاه طعاما حلالا فإنه يطرحها لأنه لا حاجة له إليها، فيرجع حكمها إلى التحريم. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. نعم، نتوقف هنا إن شاء الله ونعيد بعد ونتم بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الصلاة ماشي طويلة، ممكن نصف ساعة نكمل فيها ما يتعلق بالذبائح فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.